عليك الله يكرمك مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا قراناه لتقراه على الناس على مهد ونزلناه تنزيلا. صدقت اليك ما قلت واحببت فيما نزلت انك على كل شيء خير. وهكذا يا جماعة الطيب الكريم استمعنا واياكم الى ايات الليل بينات تلا على حسب حضراتكم ذلك العلم القراني القارئ الدكتور عبد الفتاح الطروفي القارئ بالازاد والتلفزيون العربي والمقيم بطارون مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه. يرقى التليفونية 21-20-94. النزاعة الكبرى أصبح قد عوام بصحب الزهيرة الإمارة الحديثة أصحب الحج زكريا في مدينة السبيلوي الفرشة الكبرى إدارة أولاد الحج أحمد محمود حسين في مدينة السبيلوي تليمان والإسلام شكرا الله وسلم الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل كسر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. أيها السادة نعيش مع حسن الختام آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بطارون مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية والذي سوف نستمع إليه الليلة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم في أمسية دينية الساعة 16:15 عبر موجات إذاعة القرآن الكريم ألا وهو فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Thank you. لولا الحلاوه دي يا عم. Oh, ما يقدر ايه يا عم ده ايه يا عم ده هو اللي حلو بتاع محمد ما شاء الله انا ممكن كده والله عبد الحفص انت اللي عامل فينا كده اه انا بجيب فأما تقول فأقول بالله وأما Thank you. Oh! شاء الله. الله يفتح عليك يا دكتور. الله يزيدك يا رب.